بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح منظومة باكورة التعريف بالمهم من التصريف. وقد تقدم معنا في الدرس الأول أن مررنا على كامل المنظومة، وقد ذكرنا سابقا أن هذا مفيد لطالب العلم، فإن طالب العلم إذا مر على المتن الذي سيقرأه مرة ومرتين وثلاث قراءة لمجرد المتن، فإن ذلك يكون أدعى لضبطه للمتن ولاستحضاره لمسائله وقواعده. فإن هذه المختصرات إنما صنفت واعتنى بها العلماء لأنها تضبط لك القواعد، ولأنها إذا كانت لمبتدئين تكون مدخلا مهما لذلك الفن، وإذا كانت للمتوسطين تكون خير معين على تحقيق بعض المسائل ومعرفة بعض أمور الخلاف، وإذا كانت للمنتهين فإنها تكون معينا لهم على استحضار الأحكام في الفتية وفي التدريس ونحو ذلك. فيقول الناظم في أول هذه المنظومة: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنه ابتدأ منظومته هذه بالبسملة، اقتداء بكتاب الله تعالى وعملا بالحديث الذي عليه إجماع أهل العلم من جهة العمل، فثمة إجماع عملي من أهل العلم على البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم وفي مصنفاتهم، ومن قبلهم قد جاء ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في كتبه ومراسلاته ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. فقال الناظم: أحمد ربي من لكون صرف صلى وسلم على الذي شرف. فابتدأ كتابه هذا بالحمد، والحمد هو الثناء على الله تعالى بالجميل، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو ذكر محاسن المحمود تعظيما له وإجلالا. فقال: أحمد ربي من لكون صرف، أي أحمد ربي الذي صرف الكون. وفي هذا براعة استهلال، وقد تقدم معنا أن براعة الاستهلال هي من محسنات الكلام، وهي من بديع كلام العربي، ويستعملها أصحاب المنظومات وأصحاب المنثورات والخطباء وكل من يتكلم ويريد أن يحسن كلامه، فإنه يأتي ببراعة الاستهلال، وهو أن يشعر في أول كلامه بالمقصود الذي يريد أن يتكلم من أجله. فقال: أحمد ربي من لكون صرفه. والله سبحانه وتعالى هو المصرف للكون. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب. فالله سبحانه وتعالى هو مصرف الرياح والسحاب، وهو مدبر الأمور، كما قال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وفي ذلك إشارة إلى أنه سيتحدث عن علم التصريف الاصطلاحي الذي تقدم معنا تعريفه في المقدمة. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى وسلم على الذي شرف، أي صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الذي بدون ياء هي لغة في الذي، ولا يقال مثلا أنه أتى بها لضرورة الشعر، إنما هي لغة محفوظة عن العربي. ويقولون في ذلك: فلم أرى بيتا كان أحسن بهجة من الذ به من آل عزة عامر. فهذا مسموع عن العربي، وهي كما ذكرت لغة في الذي. صلى وسلم على الذ شرفه، أي صلى وسلم الله سبحانه وتعالى والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى. والشرف في اللغة هو المكان الرفيع والمنزلة العالية، والنبي صلى الله عليه وسلم مكانه وقدره ومنزلته عالية عند ربه سبحانه وتعالى، فقد شرفه بالرسالة. صلى وسلم على الذي شرف محمد وآله. صلى وسلم على الذي شرف، أي الذي شرفهم باختياره سبحانه وتعالى له بالرسالة، وباختياره كذلك لأصحابه صلى الله عليه وسلم بصحبته ولآله وأزواجه، محمد بالجر وهو الأولى، وإن كان يجوز فيه ثلاث لغات، فيجوز أن تقول صلى وسلم على الذي شرف محمد بالقطع، بتقدير كونه خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هو محمد. ويجوز النصب بتقدير فعل أعني محمدا، صلى وسلم على الذي شرف محمدا أي أعنيه، أو بالجر كما هو مثبت في النسخة هنا وهو الأولى على البدلية، صلى وسلم على الذي شرف محمد وآله. وآله صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء هنا هم أهل بيته من المؤمنين وأقاربه، وكل تابع له صلى الله عليه وسلم من كل مسلم تقي، فهو داخل في هذا، بخلاف الآل في باب الزكاة كما هو معروف. وبعد هذا فصل الخطاب والمحفوظ المسموع عن العربي، أما بعد، ولكن هذه المنظومات يتساهل العلماء في ذكر وبعد من باب المحافظة على الميزان. فقال محمد وآله وبعد، أي بعد ما ذكرت لك من الحمدلة والبسملة قبلها والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهاك صرف الفعل وهو عقد. فهاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أي فخذ صرف الفعل وتصريفه وتصاريفه وما يتعلق به مما سيأتي بإذن الله تعالى مفصلا. وخصه بالفعل لأنه تقدم معنا في المقدمة أن التصريف على قسمين، تصريف أفعال وتصريف أسماء، والذي هو في هذه المنظومة تصريف الأفعال، وأما تصريف الأسماء فهو الموجود في آخر الألفية، أي ألفية ابن مالك المسماة بالخلاصة، وكذلك موجود في كتابه، أي كتاب ابن مالك إيجاز التعريف بالمهم من التصريف، وغير ذلك من الكتب. ولكن لمية الأفعال وهذا الكتاب من بعدها إنما هي كتب ومنظومات في تصريف الأفعال خصوصا. فهاك صرف الفعل وهو، أي صرف الفعل الذي جمعته لك في هذه المنظومة هو عقد. والعقد المراد به هنا ما يتنافس في تحصيله، هكذا ذكر الشارح في شرحه، فكل ما يتنافس في تحصيله يسمى عقد. وهي كذلك، فإن هذه المنظومة لما حوته من القواعد ومن سهولة العبارة فإنه يتنافس، أو فإن طلبة العلم يتنافسون في تحصيلها وفي فهمها وفي ضبطها وفي حفظها كذلك. فإنه فن جليل القدر وجهله بالمرء حقا مزري، وهو كذلك. فإنه يعني فإن هذا العلم وهو علم التصريف على جهة العموم، وتصريف الأفعال الذي سأذكره لك في هذه المنظومة منه، أي من التصريف على جهة العموم. فإنه فن أي علم جليل، والجليل هو العظيم، جليل القدر أي عظيم المنزلة، لأنه من جملة علوم العربية. وتقدم معنا أننا قلنا أن كل شرف وفضل ثابت لعلم العربية فهو ثابت لعلم التصريف من باب أولى، فإن علم التصريف كما ذكرنا هو من أشرف علوم العربية، فهو يدخل في فضل العربية دخولا أولية، فإنه فن جليل القدر وجاله بالمرء حقا مزري، أي أن المرء طالب العلم إذا كان عنده جهل بهذا العلم فإن ذلك منقص لدرجته في العلم على جهة العموم. لماذا؟ لأنه سينقص من درجته في العربية، لأن التصريف من علومها، بل هو أعظم علومها. وإذا ما أنقص هذا العلم من منزلة المرء في العلم الشرعي فذلك يبين لك أن منزلة هذا العلم منزلة عظيمة في علوم العربية وفي علوم الشريعة. وجهله بالمرء حقا مزري، يقال أزرى به الشيء يزري به إذا نقصه، أي أن هذا العلم يزري بالطالب وينقص من قدره في العلم. ذكرت منه أي أن هذا الفن الذي هو فن جليل القدر وجهله يزري بالمرء وينقص من مرتبته في العلم والفضل، ذكرت منه ما تمس الحاجة إليه والرب به الإعانة. يعني ذكرت لك يا طالب العلم ويا قارئ هذه المنظومة ما تمس الحاجة إليه، لأن العلوم كثيرة والعلم الواحد إنما فيه تقسيم وفيه فروع وفيه أصول وفيه أمور كثيرة، وهذه وصية لطالب العلم وإشارة لكي يعرف طالب العلم أنه إذا ولج في فن فإنه لا يهتم بغرائبه ولا يهتم بدقيق تقاسيمه في أول الأمر، وإنما يجعل همه في أول الأمر أصول هذا الفن وأصول أبوابه وأصول تفريعاته وما الذي ينبني عليه والمسائل الظاهرة المجمع عليها. ثم إذا تصور الفن من هذا الباب، يعني من باب الأسس والأعمدة لهذا العلم، المسائل المجمع عليها والتقاسيم الواضحة البينة، فهذا يكون سببا لحسن بناء دقيق التقاسيم ودقيق التفاريع التي تكون تحت ذلك العلم. وأما أن يدخل مباشرة في غرائب العلم ومعرفة الخلاف وما شذ إلى غير ذلك فإنه سيضيع في دهاليز ذلك العلم ثم يخرج منه ولم يضبط منه شيئا إلا أن يشاء الله. ذكرت منه ما تمس الحاجة، يعني من القواعد الصرفية التي تمس الحاجة إليها، وإن كان لم يهمل ما تمس الحاجة إليه إلا أنه ثمة بعض الاستثناءات وبعض الشروط التي لم ينص عليها من باب الاختصار، وذلك أن المنظومة إنما مخاطب بها المبتدئون. ذكرت منه ما تمس الحاجة إليه والرب به الإعانة. والرب أي الله سبحانه وتعالى، والرب هكذا بأل لا يطلق إلا على غيره، ولكنه يطلق على غير الله تعالى بدون أل بالإضافة، فيقال هذا رب البيت وهذا رب الضيعة وهذا رب الدار ونحو ذلك. فلا يجوز مثلا أنه إذا دخل رب البيت يقال لقد دخل الرب، هذا لا يجوز، يقال دخل رب البيت، فالرب بأل خاص بالله تعالى. وفيه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما السجود فعظم فيه الرب. فقال والرب به الإعانة، هذا من باب الحصر، أي أنه يريد أن يقول أني في هذه المنظومة وفي غيرها إنما أستعين بالله تعالى لا بغيره، ونحن كذلك سنستعين الله سبحانه وتعالى في بيان ما ذكره في هذه المنظومة وشرحه. فقال سميته بكورة التعريف، سميته يعني سميت هذا العقد الذي سيتنافس الطلبة في تحصيله حفظا وفهما، سميته بكورة التعريف بما يهمنا من التصريف. ثم قال حفظه الله باب أبنية المجرد، يعني هذا باب أبنية المجرد. وأبنية جمع بناء، أي أني سأذكر لك في هذا الباب الأبنية أو أبنية الفعل المجرد. والبناء والصيغة والوزن كلها ألفاظ مترادفة، لذلك قال باب أبنية المجرد، ثم قال في الأول وزن المجرد. فالبناء والصيغة والوزن هي ألفاظ مترادفة لنفس الشيء. باب أبنية الفعل المجرد احترازا من المزيد. فالمجرد المقصود به أنه ليس فيه حرف مزيد، وهنا ينبغي التنبيه على مسألة اصطلح عليها علماء التصريف، وهو أنهم يجعلون أصل كل فعل على وزن فعل، ويردونه إلى فعل، ويقابلونه بذلك، فيقولون مثلا في كتب فاؤه كاف، وعينه تاء، ولامه باء، فيقولون كتب على وزن فعل، وعلم على وزن فعل كما سيأتي. ويقولون مثلا في وقف هذا فعل واوي الفاء، فوقف فعل واوي الفاء. ماذا يعني أن وقف واوي الفاء؟ يعني أن فاءه والفاء وفاء الفعل هو أوله، يعني أن فاءه حرف واو أو حرف الواو، فيقولون وقف واوي الفاء، وعينه قاف، ولامه فاء، وهكذا. فينبغي لك أن تتنبه لهذا الاصطلاح، لأنه سيكون معك في علم الصرف وفي علوم العربية، لأنه تقدم أن قلنا أن هذا العلم كما ذكر ابن عصفور هو أشرف علوم العربية، وأن كل علم من علوم العربية إنما يحتاج إلى هذا العلم ويستعين به ويستدعيه في مسائل كثيرة وفي أبواب كثيرة من أبواب ذلك العلم الذي هو من العلوم العربية. فقلنا أن قوله المجرد في مقابلة المزيد، فالمزيد مثلا كاستقام، فاستقام هذا فعل مجرد، فاستقام هذا فعل مزيد وليس بمجرد، لأن أصله قام. وحروف الزيادة كما يقولون مجموعة في قولك سألتمنيها، فاستقام هذا فيه الألف والسين والتاء، هذه ثلاثة حروف زائدة وأصل الفعل قام. وكذلك أدخل وأخرج، فهذا فعل مزيد أدخل، إنما أصل الفعل دخل، وإذا زدنا الهمزة صار فعلا مزيدا. وهذا ليس الحديث معنا في المزيد في هذا الباب، إنما هذا الباب هو متعلق بأبنية الفعل المجرد وأوزانه. فقال وزن المجرد لديهم فعل، يعني أن وزن المجرد لديهم، والمقصود بالوزن ليس هو الوزن الواحد، إنما المقصود به أوزان المجرد لديهم، أي لدى علماء الصرف، محصورة في أربعة أوزان، ثلاث منها للثلاثي، أي أن فيها ثلاثة حروف، وواحد للرباعي. فيقول وزن أي أوزان المجرد لدى علماء الصرف فعلا، فعلا بدون الألف هذه المرسومة عندك، وإنما الألف هذه رسمت على جهة المحافظة على الوزن الإطلاق، وقالوا أنها ألف الإطلاق. وزن المجرد لديهم فعل، فعل مع فعل ثم فعلل، فهذه أربعة أوزان، فهي أربعة أوزان على المشهور. ويحكون عن بعض الكوفيين الخلاف في ذلك، ولكن المشهور أن أوزان المجرد أربعة، أن أوزان المجرد أربعة. أما فعل، أما فعل بضم الفاء، فهذا وزن الفعل المبني للمجهول، ولذلك يقال فيه أنه قد غيرت صيغته، وهذا لا يكون أصلا في الأوزان، بل هو فرع تابع، والأصل هي هذه الأربعة. ثم علماء الصرف قد يقولون أن العرب إذا أو لما أرادوا الابتداء بالكلام ابتدأوا بالفتح دون الضم أو الكسر، فلم يقولوا مثلا فعل أو فعل بكسر الفاء أو بضمها، وذلك لأن الفتح أخف فاختاروه، فصار علم الصرف مهتما بعين الفعل، وعلم النحو كما هو معروف يهتم بآخر الفعل. فقال: وزن المجرد لديهم فعلا فعل مع فعول ثم فعللا، فتحصلت عندنا أربعة أوزان للفعل المجرد. فعل، ودائما اجعل نظرك على العين، فعل وفعل وفعل وفعلل، فهذه أربعة أوزان هي الأوزان التي ترجع إليها الأفعال. ثم مثل لها لذلك، والمثال هو جزئي يؤتى لتوضيح القاعدة، فإنه إذا قال لك فعل فعل فعل فعلل وأتاك علم الصرف مجردا عن الأمثلة فيكون في ذلك صعوبة، ولذلك مثل لك توضيحا وتقريبا للقاعدة التي يريد بيانها من هذا الباب، فقال: كتب مع علم ثم ظرف دحرج، يعني أتى لك بأمثلة لهذه الأوزان الأربعة. فالوزن الأول هو فعل، جاء بمثال له كتب، فكتب على وزن فعل وهو واضح. فعل، جاء بمثال آخر قال مع علم، أي وعلم، على وزن فعل مع فعل. ثم مثل له في البيت الثاني بقوله ظرف، فظرف مثال لفعل، فيقال ظرف على وزن فعل، وحسن على وزن فعل كذلك، وهكذا. ثم فعلل وهو الوزن الرابع، وهذا الوزن الرابع هو من الرباعي، لأننا قلنا أن أوزان المجرد أربعة، ثلاث منها للثلاثي وواحد فقط للرباعي، والخماسي والسداسي لا يكون إلا مزيدا، وليس عندنا سباعي، إنما هو ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي. الثلاثي والرباعي هذه أبنية المجرد، وقد يكون الرباعي مزيدا كما في أدخل وأخرج، ولكن الخماسي والسداسي لا يكون إلا مزيدا. فقال: كتب مع علم ثم ظرف دحرج، دحرج على وزن فعلل، دحرجه فتدحرج على وزن فعلل. ثم قال: تمثيل بلف قد وفى، وفى أي أتى، أي أن هذا أن هذه القاعدة قد مثلت لك فيها بطريق اللف، والمراد بلف هنا أي بلف ونشر، ولم يقل ونشر من باب الاكتفاء، وهو واضح، واللف والنشر هذا من بديع كلام العربي، وقد عرفه في عروس الأفراح بقوله: ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال بما لكل واحد من غير تعيين، ثقة بأن السامع سيرده أو يرده إليه. فيقول هنا: تمثيل بلف قد وفى، أي قد أتاك التمثيل لهذه الأوزان بهذه الأفعال على طريق اللف والنشر، أي على طريق اللف والنشر المرتب، لأن اللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون مشوشا، أي غير مرتب، وكلاهما موجود في القرآن. فمثلا قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. انظر هنا كيف قال: جعل لكم الليل والنهار، هذا هو المتعدد، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فقوله لتسكنوا فيه راجع إلى الليل وهو الأول، فالأول مع الأول. وقوله ولتبتغوا من فضله راجع إلى النهر، الثاني مع الثاني، هذا اللف والنشر المرتب. وقد يأتي اللف والنشر غير مرتب، وهو ما اصطلحوا عليه بقولهم لف ونشر مشوش. فقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا المتعدد، ثم ذكر فقال فأما الذين سودت، فابتدأ بالثاني، فهذا ليس فيه ترتيب، وكلاهما يعني سواء كان هذا اللف والنشر مرتبا أو غير مرتب فهو من بديع كلام العربي. فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال فأما الذين سودت وجوههم، فبدأ بالثاني ثم جعل الأول للثاني، فقال وأما الذين بيضت وجوههم، يعني جعل الثاني للأول. فهذا هو توضيح قوله تمثيل بلف قد وفى، أي قد وفى، ووفى يعني أتى، التمثيل بلف يعني على طريق اللف والنشر المعلوم في علم البديع من علم البلاغة. فهذه هي أبنية الفعل المجرد، فتنبه لها. ثم قال حفظه الله فصل في تصريف المضارع، يعني هذا الكلام مفصول عما سبقه، إنما سنتحدث فيه عن تصريف المضارع. وقد قلنا سابقا أن الصرفية سيتكلم لك هنا عن المضارع من حيث حركة عينه، ولا يتكلم لك في المباحث التي يتكلم عنها النحوي، وإن كان النحوي قد يستدعي أمورا ومباحث من علم الصرف، ولكن الصرفي يقل استدعاؤه لتلك المباحث النحوية التي قد تكون مرتبطة في الظاهر بهذا المبحث. فصل في تصريف المضارع. طبعا لا يخفاك أن باب أبنية المجرد ذكرناه كتب مع علم ظرف فعل فعل، هذا كلها أفعال ماضية. فالمضارع هنا ما هو وزنه؟ يعني يريد أن يقول لك هذه الأوزان التي هي فعل وفعل وفعل وفعلل، هذه ماضي. طيب إذا صغت منها المضارع فكيف ستكون حال العين؟ هل ستبقى هي هي أم ستتغير؟ فوزن فعل في مضارعه كتب، تقول كتب، ما هو مضارعه؟ هذا هو الذي سيجيبك عنه. وفعل علم، ما هو مضارعه؟ تقول يعلم أو يعلم مثلا أو يعلم، وكذلك في فعل وكذلك في فعلل. فسيتحدث لك في الأول على فعل بضم العين وما هو تصريف مضارعها، ثم سيتحدث لك عن فعل بالكسر وما هو تصريف مضارعها، ثم سيتحدث لك عن فعل بالفتح وأخرها لأن فيها التفصيل وفيها الجوالب وفيها أمور ستأتي بإذن الله تعالى، وأخر في الأخير الكلام على الرباعي الذي هو فعلل لأنه وحيد. والمضارع كما هو معروف عندك هو ما بدأ بأحد حروف المضارعة وصمتها الحاوي لها نأيت، أي العقد الذي يجمعها هو قولك نأيت. ويشترط أن تكون أو أن يكون هذا الحرف لكي يكون علامة على المضارع أن يكون زائدا، فقولك أكل ونجح ويبس وتعب هذه كلها أفعال ماضية وإن كانت مبدوءة بالهمزة وبالنون وبالياء وبالتاء، لأن هذه الحروف التي بدأت بها إنما هي من أصول الكلمة. وينبغي أن لا يخفى على المبتدئ أن الصرفية هنا يتحدث معك على تصريف المضارع في فعلة، وأنه سيتحدث لك عن تصريفها ويشير لك إلى شيء من معناها. فقال فعل بالضم اللزوم تلزم وضم ما ضرع منها يعلم، يعني فعل هذا الوزن وهذا البناء وهذه الصيغة بالضم، هذا من باب ضبطها، يعني فعل بالضم. فإن سقطت هذه الضمة المرسومة عندك من النسخة فإنك تعرف أن حركة العين هي الضم، لأنه قال بالضم فبينها لك بالحروف. والشكل بالحروف هو الطريقة أو هو الطريقة التي ينضبط بها الكتاب وتنضبط بها العلوم، أما مجرد وضع الحركة على الفعل أو على الاسم فقد يسقط حرف أو قد تسقط حركة ضمة أو سكون نحو ذلك فيتصحف الكلام. فعل بالضم اللزوم تلزم، أي أن فعل في الغالب أو أي أن فعل دائما يكون لازما، وهو يريد أن يقول لك هنا لازم في مقابلة المتعدي، لأن الفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا. فهو هنا كما ذكرت لك أنه يريد أن يتحدث عن تصريف المضارع والتفريق بين الفعل المضارع والفعل الماضي وفعل الأمر، ينبغي أن لا يخفى على المبتدئ في علم الصرف. فإنه لا يبعد أن يقال أن المبتدئ في علم الصرف يحسن به أن يكون متوسطا في علم النحو، يعني دارسا مثلا لكتاب الأجرمية وما كان في مرتبته على الأقل. فقوله فعول بالضم اللزوم تلزم، أي أن الفعل إذا كان على وزن فاعول فإنه من جهة اللزوم ومن جهة اللزوم والتعدي فإن الفعل يكون لازما، يعني إذا كان على وزن فعل. والفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا بنفسه، إنما ينصبه بواسطة. ففعل مرة وخرج هذه أفعال لازمة، فتقول خرج زيد وتقول مر عمرو بفلان، فإن مر لا ينصب المفعول بنفسه إنما ينصبه بواسطة من جهة المحل، وخرج كذلك لا ينصبه بنفسه إنما يقال أخرج زيد كتابه فينصبه بواسطة حرف زيد في أوله ونحو ذلك. والفعل المتعدي هو الذي ينصب بنفسه، فتقول ضرب، هذا فعل متعد لأنه ينصب المفعول بنفسه ولا يحتاج إلى أي واسطة من حرف وغيره، فيقال ضرب زيد عمرا، وقرأ قرأ بكر كتابا، وهكذا. ففعل ومثله أدب وصلب وغرب، ويقال كذلك لزب، أي لزب الطين لزوبا، أي صار لزبا لزجا كما جاء في القرآن طين اللازب. فهذه الأفعال إنما هي أفعال لازمة، أي لا تتعدى إلى المفعول ولا تنصبه إلا بواسطة، فهو معنى قوله فعول بالضم اللزوم تلزم، لأنه لا يأتي متعديا. وندر قول العرب رحوبكم الدخول، رحب رحوبكم فنصبه رحوبكم الدخول، هذا نادر، ولكن الأصل والغالب وشبه المضطرد أن يقال أن فعل لازم دائما. فعل بالضم اللزوم تلزم، هذا من جهة المعنى. ومن جهة الحكم المراد الذي بوب له وجعل له هذا الفصل فصل في تصريف المضارع، قال وضم ما ضرع منها يعلمه، أي أن فعل إذا صغت المضارع منها وزدت في أول هذا الفعل أحد الحروف الأربعة، أحد الحروف الأربعة المجموعة في قولك نأيته، فجئت بالمضارع فإن العين تكون مضمومة كذلك، فتقول ظرف يظرف، أدب يأدب، صلب يصلب، غرب يغرب، حسن يحسن، وهكذا. فكما أن العين مضمومة في الماضي فتبقى العين وتكون العين مضمومة كذلك في المضارع. ثم قال هذا بالنسبة إلى فعلة وهو سهل وأمره واضح. ثم قال وافتح له من ذات كسر الماضي تغلب في الألوان والأعراض. وافتح له أي افتح العين من ذات كسر الماضي أي من الوزن الذي فيه العين مكسورة أي من وزن فعل ذات كسر الماضي أي من الوزن الذي يكون في ماضيه بكسر العين وهي فعل كما تقدم معنا في الباب السابق. وافتح له من ذات كسر الماضي أي يفتح المضارعة. فإذا صغت المضارعة من الفعل الذي يكون على وزن فعل كعلم وفرح وحمر وسود فإنك إذا زدت في أوله أحد حروف المضارعة فتقول يفرح فرح يفرح فرح تفرح علم فعل مضارعه يفعل تعلم نعلم ونحو ذلك. والقاعدة المذكورة في فعل بالضم إنما هي تلزم اللزوم من جهة كونه لازما ولا يكون متعديا وهي كذلك تلزم الضم ولا يشذ عنها شيء بخلاف قاعدة فعل. فإن القاعدة العامة أن يكون مضارع الفعل الذي ماضيه على وزن فعل أن يكون مضارعه بفتح العين أي تقول في فعل بكسر العين يفعل بفتحها كما ذكرنا في فرح ومرض وحزن ونحو ذلك. ثم أراد أن يشير إلى شيء من المعاني أي من معاني هذا الفعل الذي يكون على وزن فعل ومعاني الأفعال سواء كان الفعل على وزن فعل أو فعل أو فعل أو فعلل يهتم بها علماء الصرف وهي موجودة من أراد التوسع فإنه يرجع إلى شفيعة بن حاجب وشروحها ويرجع كذلك حتى قبل ذلك إلى شرح الكبير لبحرق على لمية بن مالك فإنه سيجد ما يتعلق بمعاني هذه الأوزان. وإن كان الناظم هنا حفظه الله لم يهملها ولكن أشار إليها فقال تغلب في الألوان والأعراض أي أن الغالب في هذا الفعل الذي يكون على وزن فعل أن يأتي في الألوان جمع لون فتقول حمر وسود وبيض إلى غير ذلك. والأعراض ويغلب كذلك استعمال هذا الوزن في الأعراض جمع عرض بالتحريك وقالوا أنه مقام بالذوات ولم يلازمها كالمرض والفرح والحزن. فالمرض والفرح والحزن هذه أعراض لأنها تقوم بالذوات ولكنها تتجدد فيكون المرء حزينا في ساعة فرحا في ساعة أخرى مريضا في ساعة صحيحا في ساعة أخرى وهكذا. فيقال في هذه المعاني أنها غالبا ما تأتي على وزن فاعلة فيقال مرض وفرح وحزن وهكذا. ومن جهة اللزوم والتعدي فإن اللزوم فيها كثير جدا وإن كان ويقال فيه أنه هو الغالب يعني اللزوم فيها فيقال هذا مرض وفرح هذه وحزن هذه كل أفعال لازمة. ويأتي كذلك الفعل على وزن فاعل متعديا وهو موجود كذلك فيقال مثلا علم فعلم هذا فقلنا أن فعل اللزوم فيها كثير جدا والتعدي قليل فتقول علم وشرب فشرب هذا على وزن فاعل ولكنه متعد. وقلنا أن الكثير والغالب أن يكون لازما فتقول شرب زيد ماء وعلم زيد الفقه وهكذا. ثم بعدما ذكر لك القاعدة المستمرة وافتح له من ذات كسر الماضي يعني التي يعني الوزن يعني الفعل إذا كان على الزينة وعلى صيغة فاعلة، فإن مضارعه يكون على وزن يفعل، وذلك غالب، أي وأن هذا الوزن غالب أو غالبا ما يأتي دالا على الألوان والأعراض. فلما كانت هذه القاعدة شذت عنها أوزان في حدود 9 على تفصيل سيأتي بإذن الله تعالى، ذكرها، فذكر الأفعال التي هي على وزن فاعلة ولكن مضارعها لم يسمع عن العرب إلا مخالفا للقاعدة، أي مخالفا ليفعل، فسمي عن العرب بالضم، يعني فاعل سمي عن العرب يفعل بخلاف القاعدة، وكذلك سمي عن العرب فاعل يفعل بالكسر، وسمع الوجهان. وهذا التفصيل بإذن الله تعالى سيأتي معنا في الدرس القادم. وإلى الدرس القادم أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم.